فقرات بصمتك مستمعينا، فقرة يعني ناخذ فيها بعض الأشخاص اللي لهم بالفعل بصمة في هذه الحياة، إن كانوا كأفراد أو كمجموعات. وهناك فعالية تطوعية جميلة، انطلاق فعالية مشروع عطايا التطوعي، وهو تابع لكلية العلوم التطبيقية. الله يعطيهم الصحة والعافية شباب وشابات، الله يعطيهم الصحة والعافية بالفعل، يعني يعطون ولو الجرعة البسيطة للمجتمع بشكل عام. الهدف طبعا تطوير مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلبة. خلنا نعرف عن هذا المشروع أو عن هذه الفعالية مع الأستاذة راية، والأستاذة راية هي رئيسة المجموعة. المسي عليك بالخير، حياك الله أستاذة راية. مساء الخير أستاذ، الله يحييكم إن شاء الله. شكرا على الاستضافة في برنامج بصمتك، برنامج مشروع عطايا التطوعي. الله يعطيك العافية إن شاء الله. رئيسة الفريق التطوعي عطايا، خلنا نتكلم عن الموضوع أو الفعالية بشكل عام. راية، الفعالية أول جاءت كفكرة مبدئية، أن في كثير من الطلاب المدارس خاصة في المرحلة الثانوية يعانون مشاكل في اللغة الإنجليزية، أو بالأحرى هم أكثر يعني صعوبة في مادة اللغة الإنجليزية، بما أن هي مادة اللغة الإنجليزية هي من أهم المواد في تحدي في القبول، في مركز القبول الموحد إن شاء الله راح يكونوا في السنة القادمة طلاب في مراكز التعليم العالي. في هذا جاءت الفكرة على تطوير اللغة الإنجليزية لدى الطلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر، ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في هذه المادة. جميل، خلنا نعرف الفعالية متى بدأت بالتحديد؟ الفعالية بدأت من هذا الأسبوع الأحد 9 أكتوبر 2016، وراح تستمر لمدة شهرين من 9 أكتوبر إلى 7 ديسمبر بإذن الله. جميل، كم شخص وكيف يعني انتقيتوا المواضيع أو خلنا نقول المراحل لهذه اللغة الإنجليزية، ومن اللي اخترتوهم وكيف تم اختيارهم؟ الفكرة جاءت أو بالبداية خططنا لهذه الفكرة من ناحية عدد الطلاب، عدد المساتر اللي سوف يعني عدد المعلمين اللي سوف يدرسون هذا الطلاب. جاءت الفكرة بالبداية خططنا قبل كل شيء، قبل أن ننفذ أي مشروع في الكلية. جاءت الفكرة بتحديد 25 طالب في كل من مستويات المرحلة التعليمية، يعني 25 طالب في الصف الثاني عشر من ناحية الذكور. استهدفنا أربع مدارس، نسيت أن أذكر الأربع المدارس التي استهدفناها في ولاية صور، بالرغم أنها قريبة من مجتمع الكلية. جميل. مدرسة سلطان بن مرشد للذكور من 11 للثاني عشر، ومدرسة أحمد بن ماجد، ومدرسة العيقة للبنات، ومدرسة الخمسة للبنات. عدد الطلاب المستهدفين في المشروع هو 100 طالب، 100 طالب من كل الفئات، الحادي عشر والثاني عشر. والمعلمين اللي يدرسوهم من الطلاب الحادي عشر والثاني عشر هم طلاب لديهم القدرة في مستوى اللغة الإنجليزية، لديهم المهارة والأسلوب المتواصل للوصول الفكرة للطلاب. هم طلاب يدرسون في المرحلة الجامعية في كلية العلوم التطبيقية بصور، هم أربع طلاب لتدريس الصف الثاني عشر والحادي عشر. جميل جميل، يعني هل هذيل يعني الأساتذة مثلا أو الطلاب خلنا نقول هم يذهبون للمدارس يعني في أوقات معينة؟ لا، يتم استضافة الطلاب في الحرم الجامعي في الحرم الجامعي بالضبط من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء. كل سنة فئة الصف الحادي عشر الطالبات كان يوم الأحد، والأمس كانوا طلاب الثاني عشر، ويوم استقبل طلاب الحادي عشر. نعم. والعدد ما شاء الله في تزايد، يعني يوم الأحد كان 25 طالبة. نعم. بس من حماس المشروع يعني كان العدد 41 طالبة، فوق العدد اللي احنا متوقعين منه 25 طالبة. جميل، كيف شفتوا أو التمستوا خلنا نقول يعني أهاليهم أو أولياء أمورهم، إيش اللي قالوه، إيش اللي ذكروه على هذا المشروع، وعلى يعني حرصكم إنكم أنتوا أيضا يعني منتبهين أو التفتوا لأبنائهم في هذا الجانب؟ هم لما في أول يوم تقريبا توافد الطلاب مع الأولياء الأمور، يوم الأحد طالبات مع الأولياء الأمور، كان في صراحة تشجيع كبير، وحتى الطالبات كان في بعض الطالبات يعني أغلب الطالبات قالوا فرصة ذهبية إن إحنا نستغل هذه المواقف. والفكر الثاني اللي هم شجعت أكثر إن إحنا نحسسوا أنهم فيهم لهم قيمة، لهم شيء يعني سووا في هذه الكلية. في حماس كبير بين الطالبات، يعني في تجاوب كبير، يعني في حماس بشكل ما توقعنا في العدد، يعني حتى يعني في المشاركة في الانضباط في كل شيء، يعني كان تجاوب كبير بين الطالبات وبين المعلم. جميل. وإضافة إلى ذلك يعني لم نستوفي بالشروط أن كتعامل الطالبات كأنهم في المدرسة، بل نعلمهم كتعاملهم في الجامعة وفي الحرم الجامعي من ناحية الإجابة وهم جالسين وليس واقفين كما المعتاد في المدارس، وباقي التفاصيل الثانية هم كأنهم في الحرم الجامعي. نعم. هل هناك فعاليات ثانية في هذه البصمة التطوعية منكم؟ ايوه، هي جماعه تنطلق، هي جماعه صوت التميز. جماعه صوت التميز يتفرد بها هي صوت داعم كبير والاساسي للطلاب من ناحيه تطوير الذات وتشجيعهم وخلق الثقه بالنفس. ومن خلال هذه الفعاليات طرحنا منها جماعه فريق العطايا التطوعي، ومنها مجلس سجال الثقافي، ومنها صور بنترنت. ان شاء الله هذا الشيء المميز هذه السنه في جماعة صوت التميز. نعم، بالتوفيق لكم يا راية علي حمد الراسبي رئيسة فريق عطايا التطوعي. بالتوفيق إن شاء الله لكم بإذن الله. إن شاء الله. آمين يا رب. نأمل بالجميع أن راح يكون هذا المشروع كبير بإذن الله، سوف نحققه في السنوات القادمة في سلطنة عمان بإذن الله. بإذن الله. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نحصل كذا شبابنا يخطون بنفس الخطى دام أنهم في يعني مقاعد الدراسة، بالفعل يفيدون أخوانهم يعني أو خواتهم في المدارس. الله يعطيكم الصحة والعافية اختي رايا. آمين. العفو إن شاء الله. مع السلامة. الله يعافيك.